for that old man. Bye-bye. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Yeah. أنه لا الله يعلم متقلبكم.